يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. كتب أهل البدع الأصل فيها الهجر والمنع، لأنها ماذا؟ مشتملة على حق وباطن. قد يكون كلها باطن، لكن نقوم باب الإنصاف أنه قد يكون ماذا؟ قد يكون فيها شيء من الحق وشيء من الباطن. حينئذ إذا لم تكن عنده حصانة قوية، بمعنى أنه عرف الشبهة قبل ذلك وعرف دليلها وكيف يرد عليها، لم يجز له أن يلج هذه المهالك. وما دخل أحد إلا وقد أخذ شيئا من الاعتزال أو غيره فبثه على أنه ماذا؟ على أنه مذهب السنة والجماعة، وهذا باطل. قد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يأتي معنا نصه بإذن الله تعالى، أن بعضهم لم يفهم من مذهب السلف إلا هذه، فيظن ماذا؟ أن مذهب السلف لا كفر إلا بتكذيب، وقع عنده اشتباه لنظره في هذه الكتب، لا سيما من يقرأ الشروحات صحيحين وغيرها ولا يرى إلا هذه ويرى أنها مصدر للعقيدة، حينئذ يقع عنده ماذا؟ لابد أن يخطئ. لا يوجد شروحات أكثر من اهتم بها أشاعرة، وبل العلوم كلها، يعني نكون منصفين، في باب علوم الآلة والمقاصد من التفاسير والحديث وغيرها أكثر من اهتم بالشروحات الموجودة الآن بين أيدي طلاب العلم، وهي مراجع عندهم ولا شك أنه يستفاد منها، لكن بالشرط السابق أنها أيدي أشعرية، فإذا جاء حديث يتعلق بالصفات على أصلهم، وكذلك فيما يتعلق بالمذهبية، فإذا جاء حديث يتعلق بالأحكام الشرعية فإذا به على أصله، لا يشرح إلا به إلا الفقه الحنفي، ولا يشرح إلا بالفقه الشافعي ولا الحنبلي والمالكي. حينئذ يقول هذه إذا جعلها مصدرا ويتلقى منها العقيدة، وحينئذ يقول قد هلك. ولذلك يستدل بعض من يرى أن الأعمال شرط كمال في باب الإيمان، يستدل بقول ابن حجر رحمه الله تعالى في أول كتاب الإيمان، وهذه وقع شبه لكبار أن هذا الذي قرره ابن حجر هو مذهب السلف. كيف ابن حجر هو مخلط في هذا الباب؟ فإذا كان مخلطا لا يكون مصدرا. حفظ مكانة ابن حجر شيء، وبيان هل تؤخذ منه العقيدة أو لا شيء آخر، وصيانة العقيدة أوجب وآكد في الشرع من صيانة الرجال. بعض الناس يلتبس عليه كيف هذا معنى نطعن في ابن حجر؟ لا نطعن ابن حجر، نقول رحمه الله ونستفيد من علمه، لكن هل الفتح فتح الباري يعتبر مصدرا لتأصيل باب المعتقد على السنة والجماعة؟ الجواب لا. ولذلك ذكرت لكم بعض يستدل، قال ابن حجر أن الفرق بين مذهب السلف وبين المعتزلة في باب الإيمان أن المعتزلة قالوا أنه شرط صحة، حينئذ كفروا ماذا؟ فعل كبيرة. وأما السلف قالوا شرط كمال، فأخذوها ودندنوا حولها وجعلوها كأنها هي الأصل المعتمد ولا يعرف خلافه. ومن قبل ابن حجر أين ذهبوا؟ ها بخبر كان، قل لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة. فالنظر في هذه الكتب سواء كانت لأهل الاعتزال مطلقا يعني في باب معتقدهم، أو للأشاعرة، أو في الكتب التي شرحها وصنفها أهل البدع، أو من كانت عنده بدعة، حينئذ لا ينظر فيها طالب علم ابتداء، وإنما ينظر بعد أن يتضلع بالشرع. فإذا كان الكبير قد التبس عليه في ذلك، فالصغير من باب أولى وأحرى.